وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته فرق بينهما. قال مالك: وعلى ذلك أدركت أهل العلم في بلدنا. هذه المسألة في باب الطلاق، هل يقع طلاق السكران أم لا؟ وانتهينا بأن الجمهور على أنه نعم يقع، خلي بقية تصرفاته يجي في محلها. مالك سيأتي في الموطأ في باب الحدود أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية: أتي إلي برجل سكران قتل رجلا، فكتب إليه معاوية أن اقتله به. المسألة تبحث في كثير من إيش؟ من أبواب الفقه، وفي نفس الموطأ سيأتي الكلام عليه. إذا نحن همنا الآن إيش؟ طلاقه، تطلق زوجته أم لا؟ الإمام تيمية رحمه الله يدافع عن المرأة، يقول إيش ذنبها مسكينة، هو يروح يسكر ويتكلم ويهدي ويطلق، هي إيش ذنبها؟ والجمهور يقولون ذنبه على جنبه، هو اللي إيش فعل هذا بنفسه، والله تعالى أعلم. القضية الثانية: إذا أعسر الزوج بالنفقة، هل للمرأة حق أن تطلب الطلاق أم لا؟ مو هذا كتاب جامع ولا لا؟ جامع الطلاق، فجمع فيه مالك رحمه الله من الأحاديث التي لها تعلق بهذا الباب. يقرر الباجي رحمه الله أن هذه المسألة تبحث من جهة الزوجة التي تستحق النفقة ومتى تستحقها أو لا تستحق، والزوج الذي تلزمه النفقة ومتى تسقط عنه لا تلزمه، ثم مقدار النفقة ونوعيتها ومتى تدفع للمرأة، ثم حكم الإعسار بما يجب عليه. وكل هذه جوانب مبحث إعسار الزوج بالنفقة، ويتفق على هذا التقسيم جميع المذاهب الأربعة. أولا: من الزوجة التي تستحق النفقة؟ الزوجة إما أن يكون دخل بها أو لم يدخل، فإن كان دخل بها وهي أهل للاستمتاع استحقت النفقة إجماعا، إن كان لم يدخل بها نظرنا أهي في سن يسمح بالاستمتاع منها أم صغيرة، فإن كانت صغيرة فلا نفقة لها وهي عند أهلها، إن كانت كبيرة هل سلمت نفسها للزوج يدخل بها أو ممتنعة؟ لا، حتى أجهز، حتى لما تحتت مدة ابتعادها وامتناعها من دخول الزوج عليها لا نفقة لها. فإن عرضت نفسها قالت هلم تهيأت متى الدخول، طيب اصبروا علي شهر شهرين، من حين عرضت نفسها واستعدت بتسليم نفسها للدخول استحقت النفقة. مفهوم هذا جماعة؟ متى تسقط النفقة؟ اما ان تكون ناشزا دخل بها ولكنها ايش نشزت عليه، ومعنى نشزت عليه تعالت وارتفعت وتأبت وأساءت إلى آخره وذهبت إلى أهلها، ففي حالة نشوزها وابتعادها عنه تسقط نفقتها، أو كما يقول الحنابلة ليست ناشزة ولا عاصية ولكن سافرت لحاجتها هي، سافرت ليش؟ لحاجتها هي، لمصلحتها، ليس لها أن تطالب الزوج بالنفقة مدة سفرها لحاجتها. أما إن سافرت معه أو سافرت لمصلحته هو أو لأولاده فلها النفقة في حالة سفرها، وكذلك تسقط إن كان طلقت طلاقا بائنا، وتقدم الكلام في البحث في هذه القضية. من الزوج الذي تلزمه النفقة؟ إن كان بالغا يمكن أن يستمتع بالمرأة والمرأة كذلك دخل بها،